لا ظلم إلا الله يغفره، ما يتحدي يعني. نعم، هذا ما يعني الرجل الذي قال لا ظلم إلا الله يغفره، لا الذي حلف قال والله لا أظلم إلا الله، لكن هذا قال لا أظلم. فرق الإنسان يقول ما أظلم لأن جرم عظيم المعروف، جرم عظيم، والإنسان يقول ما أظلم الذي يحلف بما يظلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.